إن رمت أن تحيا وقلبك عامر بالنور صل على النبي وآله أو شئت يغمرك الزمان بصفوه فاجعل من الصلوات غرة يومي. أكثر أخايا من الصلاة على الحبيب، فإنها نور نور تضيء بنوره. وأدم صلاتك في خشوع علها، تكون الوسيلة كي تفوز بقربه. أكثر أخايا من الصلاة على الحبيب، فإنها نور نور تضيء بنوره. وأدم صلاتك في خشوع علها، تكون الوسيلة كي تفوز بقربه. وأدم صلاتك في خشوع علها، تكون الوسيلة كي تفوز بقربه. واضب بإخلاص وطول تشوق لتكون أقرب ما يكون لقلبه، لتكون أقرب ما يكون لقلبي. أكثر أخايا أكثر أخايا من الصلاة على الحبيب، فإنها نور نور تضيء بنوره. أكثر أخايا الصلاة على الحبيب، فإنها نور نور تضيء بنوره. إن رمت أن تحيا وقلبك عامر بالنور صل على النبي وآله. إن رمت أن تحيا وقلبك عامر بالنور صل على النبي وآله. فاجعل من الصلوات غرة يومي. أكثر أخايا أكثر أخايا من الصلاة على الحبيب، فإنها نور نور تضيء بنوره. أكثر أخايا من الصلاة.